الأول الإحرام وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه. واحد رايح مكة مثلا مثل العمال مثلا، أو واحد مو ناوي الحج، ناوي بيشوف الحج، زين ما نوى الحج، راح معهم بعرفة وقاعد بعرفة هناك وطلع من عرفة مرافق شيء، وما فكر انه يحج، أليس له حج؟ لكن لو واحد ما نوى ووقف بعرفة مع الناس، ما نوى سواق السيارات مثلا سايق يودي الناس ويجيبهم كذا وما نوى الحج، ما له حج، لكن إن نوى له الحج. النية محلها القلب. طيب، إذن أول الإحرام وهي نية الدخول في النسك.